ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك شفاء من عين قديمة أسألك شفاء من عين حاسدة حاقدة قديمة تتجدد أيام الاختبارات. أبطل هذه العين احلل عقدها يا ربنا وفك مرابطها من القلب والصدر والبطن والظهر. بسم الله أرقي الروح والجسد من أثر عيون تتجدد حاسدة حاقدة قديمة عظيمة شديدة قوية. أبطل أثرها من القلب والظهر من الصدر والظهر ومن البطن أبطل يا ربنا أثرها فيها عين جارية أبطل يا ربنا أثر عين تتجدد هذه الأيام أيام الاختبارات. أبطل هذه العيون عيون حاسدة حاقدة عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل أثرها من القلب والظهر يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. أبرد يا ربنا هذه العيون الحارة أبردها يا ربنا قديمة قوية عظيمة تتجدد وتتشدد على القلب والظهر والفكر على الروح وعلى الجسد تنهك الجسد تصرع الجسد تصرع الرأس. أصل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقاد فكها يا ربنا فكها هذه العيون من الجسد على الاختبارات أيام الاختبارات أصل يا ربنا هذه الآثار وحل يا ربنا هذه العقاد من القلب والصدر والفكر من العقل والذهن يا ربنا على التفوق على النجاح على النجاح. أقضي يا ربنا هذا الأثر أثرا عظيما قويا شديدا, أثر عين حصل. أيام الدراسة أيام الدراسة أيام الدراسة أيام الدراسة, عيون عيون عيون عيون عيون حارة. أرسلها يا ربنا, أرسلها وأبردها يا ربنا, أطل يا ربنا هذه العيون, واحل يا ربنا عقادها من الرأس ومن سائر الجسد, من الرأس ومن سائر الجسد. أطل يا ربنا أثرها, واحل يا ربنا عقادها, وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله يرقي القلب, القلب والصدر والظهر. بسم الله بسم الله يرقي القلب, بسم الله يرقي الصدر, بسم الله بسم الله يرقي الرأس, الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الفكر, بسم الله يرقي الذهن. من عيون تتجدد, من عيون تتجدد بزمان ومكان, بزمان ومكان. فاطل يا ربنا أثر عيون, عيون عيون خرقت الجسد, خرقت الجسد, خرقت الجسد, خرقت الجسد, خرقت الجسد. فاطل يا ربنا أثر عيون, فاطل يا ربنا أثر عيون, فاطل يا ربنا أثر عيون. قوية قوية قوية, نافذة نافذة نافذة. فاطل يا ربنا أثر عيون, تتجدد هذه الأيام, تتجدد هذه الأيام. قوية عظيمة شديدة, أطل يا ربنا أثرها. قديمة قوية شديدة, قديمة عظيمة شديدة. أطل يا ربنا أثرها, واحل يا ربنا عقدها, واحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها من الروح والجسد, من الحظ والنصيب. أطل يا ربنا هذا الأثر, واحل يا ربنا هذه العقادة. بسم الله يرقيك من عين, من عين عين عين عين. نظرة أيام الابتدائية, نظرة أيام المتوسطة, نظرة أيام الثانوية, نظرة أيام الجامعة. عيون عيون عيون قوية قوية قوية. أطل يا ربنا هذا الأثر, واحل يا ربنا هذه العقد, أطل يا ربنا هذه العيون. أخرجها يا ربنا, أخرج شيطانها, أخرج يا ربنا العيون العيون العيون, أخرج يا ربنا شياطينها, أخرج يا ربنا العيون وشياطينها, أخرجها يا ربنا, أخرجها أخرجها, أخرج يا ربنا هذه العيون, أخرج يا ربنا من عليها. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون, أطل يا ربنا أثر عيون, عيون عيون نظرت وما فرك أصحابها. أطل يا ربنا هذه العيون, أهل يا ربنا عقادها, فك يا ربنا مرابطها من الرأس, من الرأس ومن سائر الجسد, من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد, من القلب والصدر والبطن, من القلب والصدر والظهر, من القلب والصدر والظهر. خرقت الظهر وكادت أن تخرج من القلب والصدر, خرقت الصدر والقلب وكادت أن تخرج من الظهر. أطل يا ربنا أثرها, واحل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك من عين, عين عين عين عين. نظرت على حسن جسم وقامة, نظرت على حسن جسم وقامة, نظرت على الذكاء والعبقرية, نظرت على الذكاء والعبقرية, نظرت على الذكاء والعبقرية, نظرت على التفوق, نظرت على التفوق, نظرت عند استلام شهادة, عند استلام شهادة, عند استلام شهادة. ثمرت وما فرك أصحابها. أقل يا ربنا هذا الأثر, أقل يا ربنا هذه العقادة. بسم الله يرقيك, بسم الله. من عيون نظرت أيام الاختبارات, أيام الاختبارات, أيام الاختبارات, أيام الاختبارات. على التفوق, على التفوق, على النجاح والتقدم, على التقدم, على النجاح, على النجاح والتقدم. أطل يا ربنا هذا الأثر, واحل يا ربنا هذه العقادة. بسم الله يرقيك, بسم الله. من عيون عيون عيون عيون نظرت وما برك أصحابها. فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا هذه العيون, واحل يا ربنا عقادها من القلب, من القلب, من القلب, من القلب, من القلب, من القلب, من القلب. مميتة مميتة, عين عين عين. قاتلة قاتلة, عين عين عين. حاسدة حاسدة, عين عين عين. قاتلة حاسدة, عين عين. قوية قوية قوية. نافذة نافذة نافذة نافذة. أطل يا ربنا أثرها, واحل يا ربنا عقادها, فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. بسم الله يرقيك من العين, عين عين عين عين عين. أخرجها يا ربنا وأخرج أثرها, أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها. بسم الله يرقيك من العين, عين عين عين عين عين عين. تبعها شيطان مارد, تبعها شيطان عفريت, تبعها شيطان مارد, تبعها عفريت ظالم. أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرجها يا ربنا وأخرج شياطينها. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون نظرت وما برك أصحابها. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا هذه العيون، ستجدد، ستجدد وستنقل في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد، في الجسد وخارج الجسد. أطل يا ربنا هذه العيون، واحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، واخرج يا ربنا شياطينها. بسم الله، بسم الله يرقيك من العيون، من عيون النظرة وما برك أصحابها، من عيون النظرة وما برك أصحابها، من عيون، عيون، عيون الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الصديقات، الصديقات، الصديقات، الصديقات. أطل يا ربنا هذا لا تروح لي يا ربنا هذه العقادة. بسم الله، بسم الله يرقيك من العيون، من عيون المعلمات، المعلمات، المعلمات، المعلمات، المشرفات، المشرفات، الأمهات، الأمهات، الإداريات، الإداريات. أطل يا ربنا هذه الآثار، وأحل يا ربنا عقادها يا ربنا. القلب، القلب، القلب، القلب، من القلب والصدر، من القلب والصدر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ارقي القلب، ارقي القلب المؤمن، ارقي القلب المؤمن، ارقي القلب المؤمن، ارقي القلب والصدر والظهر، والظهر، والظهر، والظهر. من عقد فيه، من اثر عيون فيه. خرقت، خرقت، خرقت، آلمت وأوجعت. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. فتبارك الله رب العالمين على حسن جسم وقامة، وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة، وعلى التوفيق والنجاح والتقدم، وعلى التوفيق والنجاح والتقدم. أطل يا ربنا هذا الآثار، وأهل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، اللهم أخرج العين يا ربنا من القلب، أخرجها يا ربنا من القلب، أخرجها يا ربنا. ستجدد أيام الاختبارات، أيام الاختبارات، قبيل الاختبارات، قبيل الاختبارات، قبيل الاختبارات، ستجدد وتعظم. أطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها من القلب، من القلب والصدر، من الفكر، من الفكر، من الفكر. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا على الشقاء، على الشقاء والتعاسة، وعلى آلام الجسد، وعلى أمراض الجسد، وعلى ذهاب العقل، وعلى الصرع والتشنج، وعلى الصرع والتشنج. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا هذه العقادة، فك المرابط يا ربنا، فكها، أخرجها يا ربنا، أخرجها. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أخرج يا ربنا العيون، العيون ومن عليها، أخرجها يا ربنا، أخرجها. حاسدة، حاقدة، قاتلة، مميتة، أخرجها يا ربنا، أخرجها. ومشتهية ومعجبة، ومعجبة ومشتهية، ومتمنية ومتهنية، أخرجها يا ربنا ومن عليها، أخرجها يا ربنا ومن عليها، أخرجها يا ربنا ومن عليها. من الروح وسائر الجسد، من الروح وسائر الجسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين جارية، عين جارية. أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها. من القلب والصدر، من القلب والظهر، من القلب والظهر، أخرجها يا ربنا، أخرجها. انزعها، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من الجسد، أخرجها يا ربنا، أخرجها. مزق يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، دمر يا ربنا آثارها. بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. أطل يا ربنا آثار عيون، حاسدة، حاقدة، معجبة، مشتهية، أخرج يا ربنا هذه الآثار، آثار العيون، العيون، أخرج يا ربنا آثار الحسد. ضيق الصدر، ضيق الصدر، آلم الجسد، آلم الجسد، آلم الجسد، أخرج يا ربنا هذه الآثار، آثار العيون والحسد، آثار العيون والحسد. والأسحار مأكولة ومشروبة، أبطلها يا ربنا، أبطلها. على عدم التوفيق، على عدم التوفيق، على عدم التوفيق، على الشقاء والسوء. أبطل يا ربنا أسحارا مأكولة، أبطل يا ربنا أسحارا مشروبة مثل هذه الأيام قبل الاختبارات، أيام الاختبارات، لأجل الرسوب، لأجل الرسوب، ولأجل عدم التوفيق. أبطل يا ربنا هذه الآثار، وإحيي يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفيها يا ربنا، اكفيها، اكفيها يا ربنا، اكفيها من الحسد الشديد والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم مزق يا ربنا عقادها، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم مزق يا ربنا عقادها، مزق يا ربنا عقاد العيون، دمر يا ربنا اثار العيون، دمر يا ربنا اثار العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من الظهر، اخرجها من القلب والصدر، اخرجها يا ربنا من الباطن، باطن باطل، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون من الذكاء، من الذكاء والعبقرية، اخرج يا ربنا العيون من الذكاء والعبقرية والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حس جسم وقامة، اخرج يا ربنا العيون من الذكاء والعبقرية، من الذكاء والعبقرية والتوفيق والتوفيق والتوفيق والتوفيق والنجاح والنجاح والنجاح، اخرج يا ربنا اثار عيونك، اخرج يا ربنا العيون من النجاح، اخرج يا ربنا العيون من النجاح، اخرج يا رب العيون من النجاح والتوفيق، اخرج يا رب العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون من رجال ونساء، من رجال ونساء، من رجال ونساء، من رجال ونساء، من الاقارب والابائد، من الاقارب والابائد، ومن الانس والجان، ومن الانس والجان، اخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، ومن عليه في القلب في القلب، وفي الصدر وفي الصدر، وعلى الفكر وعلى الفكر، وعلى العقل وعلى العقل، وفي القفا والظهر، وفي القفا وفي الظهر، وفي القفا وفي الظهر، مبروزة المسمار، اخرجها يا ربنا، اخرجها، انزعها يا ربنا، انزعها، كالمسمار في القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي الظهر، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا هذه العيون يا ربنا، واخرج من عليها، واخرج يا ربنا من عليها، واخرج يا ربنا من عليها، بطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين عين، اخرج يا ربنا اثر عيونك، تتجدد قبل الاختبارات، تتجدد عند الاختبارات، اخرج يا ربنا هذه العيون، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، ومعجبة ومشتهية، ومعجبة ومشتهية، ومتمنية ومتهنية، ومتهنية ومتهنية، ومتهنية، اصل يا ربنا هذه الآثار، واهل يا ربنا عقادها، وفك يا ربنا مرابطها، وفك يا ربنا مرابطها، وفك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، أرقيكي أرقيكي، أنت وأهلك أجمعين، أنت والحاضرين والغائبين، من آثار الأسحار والحسد والعيون، والحسد والعيون، والحسد والعيون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقيك من آثار عيون، عيون تتجدد أيام الاختبارات، عيون عيون حاسدة، عيون وحسد، عيون وحسد، يتجدد يتجدد، ويعظم ويعظم ويقبل ويقبل، أطله يا ربنا أطله، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا أثر عيونه، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها من الفكر والعقل، أخرجها يا ربنا من الذهن، أخرجها يا ربنا من الذاكرة، أخرجها يا ربنا من الذاكرة، أخرجها يا ربنا من الروح والجسد، أخرجها يا ربنا من الروح والجسد، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا أثرها، وأهل يا ربنا عقادها، من الدراسة من الدراسة، من الدوام من الدوام، من العمل من العمل، من المدرسة من المدرسة، من المدرسة من المدرسة، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون من المدرسة، من المدرسة من المدرسة، أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا أطلها، عند تسليمي جائزة، عند تسليمي شهادة، الله أكبر، أطلها يا ربنا أطلها، أخرجها يا ربنا أخرجها، من المدرسة من المدرسة من المدرسة، من الكلية من الكلية من الكلية، من المدرسة من المدرسة من المدرسة، قديم وعظيمة وشديدة، أخرجها يا ربنا أخرجها، بطل ما كانوا يعملون، أخرج يا ربنا العيون العيون، العيون الحاسدة الحاقدة، أخرجها يا ربنا من عليها، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الروح والعقل والجسد، أرقي الدين، بسم الله بسم الله، أرقي الذكاء والعبقرية، بسم الله بسم الله، أرقي النجاح والتوفيق والتوفيق والنجاح، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، ارقي الرفعة الرفعة الرفعة، بسم الله بسم الله، ارقيك والله يقيك، والله يكفيك ويشفيك، والله يعافيك، بسم الله بسم الله، يرقيك من عيون، من عيون نظرت حاسدة، من عيون نظرت حاقدة، من عيون نظرت حاسدة، حاسدة حاقدة، خرج منها مثل الشرارة، خرج منها مثل الرماح، خرج منها مثل السهام، فدخلت الجسد، دخلت القلب والصدر، دخلت الظهر، غرزت في الجسد غرزت، أخذها ربنا أخذها زاها، بسم الله بسم الله، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ونزعنا ونزعنا انزعها يا ربنا انزعها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها اطل يا ربنا ثلاث عيون حاسدة حاقدة معجبة مشتهية قاتلة مميتة سامة لامة حارة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها دخلت الراس اخرج يا رب العيون دخلت الراس اخرج يا رب العيون دخلت الراس دخلت الراس على الذكاء والعبقرية وعلى الذهن والذاكرة دخلت الراس الراس الراس الراس الراس شتتت الفكرة ضيعت ضيعت ضيعت ضيعت شتتت الفكرة سببت نسيانا شديدا سببت نسيانا شديدا دخلت الجيش أثرت أمرضت أمرضت أمرضت سببت عاهة سببت ألما ووجعا وضرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا الأثر واحد يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا رب أثر عيونك عيون حاسدة حاقدة عيون عيون عيون على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية أطل يا ربنا هذه العيون أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقادها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذه العيون وحل يا ربنا عقادها وفك مرابطها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ستجدد عندنا اختبارات ستجدد عندنا اختبارات ستجدد عندنا اختبارات وتعظم عندنا اختبارات وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر أصل يا ربنا أثر عيونك على حسن جسم الوقامة وعلى قوة قوة قوة قوة أصل يا ربنا هذه العيون وأهل يا ربنا عقادها أصل يا ربنا هذه العيون أصل يا ربنا هذه العيون أصل يا ربنا هذه العيون عليهم أجمعين عيون عيون عيون نظرت ما برك أصحابها على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن جسم الوقامة وعلى توفيق وعلى توفيق وعلى نجاح نجاح نجاح نجاح نجاح وعلى استباق وعلى سباق وعلى نجاح وتفوق وتفوق وتوفيق وتوفيق وتوفيق وبطل ما كانوا يعملون اخرج اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا الشيطان العين اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج لي مخرج صدق اخرج لي مخرج صدق اخرج لي مخرج صدق اخرج يا ربنا من سخر الراس اخرج يا ربنا من سخر القلب والصدر اخرج يا ربنا من سخر القفا والظهر اخرج يا ربنا من سخر اليدين والرجلين اخرج يا ربنا من يتنقل في الجسد اخرج لي مخرج صدق اخرج منها مذموما مدحورا اخرج لي مخرج صدق اخرجني من السجن اخرجني اخرجني اخرجني من السجن اخرج بأمر الله وقوة الله اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا خادم العين والموكل بالعين يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الفاسقين اخرج يا ربنا العاشقين اخرج يا ربنا الموكلين اخرج يا ربنا الظالمين اخرجهم يا ربنا فك رباطهم فك يا ربنا رباطهم فك يا ربنا رباطهم الله اكبر فك يا ربنا رباطهم واحل يا ربنا عقدهم واحل يا ربنا عقدهم واحل يا ربنا عقدهم من الحظ والنصيب بالقوة والشجاعة بالجمال والكمال إلى الذكاء والعبقرية بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل احل يا ربنا العقد عقد العيون والأسحار والحسد احلها يا ربنا احلها يا ربنا إلى جسادهم احلها من أرواحهم وأجسادهم يا ربنا وبيوتهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد على الزواج احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد على الخلفة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها قوة عظيمة شديدة بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون حاقدة حاقدة أيام الاختبارات أيام الاختبارات أيام الاختبارات أصابت في المدارس أصابت في المدارس أصابت في المدارس والدورات أصابت في المدارس والدورات أصابت في المدارس والدورات أصابت في المدارس والدورات أقضي يا ربنا ترى عيون الحاسدة أقضي يا ربنا ترى عيون الحاقدة دخل معها مسوس ظالمة في الجسد أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا المسوس الظالمة أخرج يا ربنا المسوس الظالمة أخرج يا ربنا المسوس العاشقة أخرج يا ربنا المسوس الظالمة أخرج